ونظرت إلى المأمور: الأحسن نكمل التحقيق الصبح. فأشار إلى النافذة فإذا النهار يدخل منها متلصصا وقد خدعني عنه المصباح المضيء، فاستويت على قدمي إذ ذكرت للفور أن جلسة الجنح اليوم، وقد فاتني أن أدبر الأمر من الليل حتى يخلفني فيها نائب من الزملاء، فلا مفر لي إذا من العودة العاجلة حتى أحضر الجلسة في الميعاد. يا حضرة المعاون، هات البنت في البوكس. وأقفلنا المحضر على أن نستأنف التحقيق بعد الجلسة في دار النيابة، وقمنا إلى الركايب فامتطيناها عائدين، والشيخ عصفور خلفنا يصيح ويلوح بعوده الأخضر في حركات الثائر المهتاج: هيا بعينها. والمأمور يجيبه: اعقل. هيا بعينها، برمشاها، عرفتها برمشاها. اعقل يا شيخ عصفور وافطن لنفسك، تقع من فوق الجحش. ودب التعب في أعضائي فانحنيت على ظهر الحصان، ولكن نسيم الصباح الرطب كان يضرب وجهي ضربات خفيفة كأنها لطمات مروحة في يد ماجنة ظريفة، فلم أفقد نشاطي وتفقت أفكر، وإذا غناء العصفور يرتفع بغتة شديدا كأنه شيء قد انخلع مع قلبه: ورمش عينها يفرش. ولم أسمع البقية، بل سمعت شيئا سقط على الأرض فالتفتنا، فألفينا الشيخ عصفور بأطماره على الأرض قد فرش، فوقفنا وأسرع إليه الخفراء فحملوه إلى حماره، فاستوى عليه وهو ينفض عن جسمه التراب صائحا مستأنفا: على فدان. وسمعت المأمور ومساعدي يضحكان ضحكا صافيا، ثم سمعت المأمور ينتهر المعتوه قائلا له: افطن لنفسك، صحبتك غرقت في الرياح من سنتين. ولم يكن في عقلي وقتئذ غير صورة الفتاة في أطمارها السوداء وسرها الذي لم أنفذ إليه بعد. إن سرها هو سر القضية، وإني لتدفعني إلى استجلاء الأمر رغبة لا شأن لها بالعمل، إني أيضا أريد أن أعلم. وسارت القافلة حتى بلغت مصرفا متسعا عميقا زاخرا بالماء، ركبت عليه خشبة من جذوع النخل في عرض الذراع، وأراد الخفير أن يدفع عجز حصاني ليجتاز بي المصرف على هذه الخشبة التي في ضيق الصراط، فانتبهت وصحت: أنت مجنون يا خفير، أمر من هنا أنا والحصان. فبدت على وجه الرجل دهشة: سبق لك يا سعادة البيك المرور من هنا بالليل أنت والحصان ده. فنظرت إلى الخشبة في شبه رعب: أنا عديت بالليل المصرف من هنا على الخشبة دي، وكنت وقتها فوق الحصان ده؟ مستحيل. الطريق واسع يا بيك والحصان عائل. ولم أرد أن أصغي إلى كلام الخفير أكثر من ذلك، فإذا كانت هذه الخشبة طريقا متسعا في نظر هذا الرجل، فهو من غير شك سيجتاز الصراط في الآخرة راكبا جملا. أما عقل الحصان فإن ضمنه هو وهو ليس راكبه، فما يحملني أنا الراكب على هذه الضمانة الخطرة؟ وأسرعت فنزلت إلى الأرض واجتزت المصرف ماشيا على قدمي فوق الخشبة معتمدا على عصاي.